وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله تعالى أن نكون من أصحاب الجنة. معاشر المسلمين الأكارم، سؤال طرحه النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وطرحه معه الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ثم جاءهم الجواب من قبل الله جل وعلا مباشرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله: متى نصر الله؟ ويقول الصحابة رضي الله عنهم في سؤالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم: متى نصر الله؟ أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ فيجيبهم الرب جل وعلا مباشرة: ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. عباد الله، ما أشبه اليوم بالبارحة. النبي صلى الله عليه وسلم مضطهد محارب، كذلك الصحابة رضي الله عنهم معه. الإسلام الكل يتآمر عليه من كل حدب وصوب. الأمر الآن كما كان الأمر كذلك في عهد الحبيب المصطفى والنبي المرتضى صلى الله عليه وسلم، حينما ضاقت الدنيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة معه، رفعوا هذا السؤال للملك الذي لا يغفل ولا ينام: متى نصر الله؟ فأجابهم الله: ألا إن نصر الله قريب. إننا في زمن تجانبت قوى الشر والعدوان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أرادت الأمة أن تعود إلى سابق عهدها من عز ومكانة ورفعة وشرف، فعليها أن تأخذ بأسباب النصر والتمكين التي بينها الرب الحكيم وبينها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أما إن ظلت الأمة على حالها هذا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكلما نخشى أن يتحقق فيها قول الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. نسأل الله السلامة. معاشر المسلمين الأكارم، هل ربنا عز وجل عاجز أن ينصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن ينصر دينه وأصحابه؟ حاشا وكلا. ولكن الله عز وجل يعد النبي صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده لكي تحمل لواء التوحيد إلى يوم القيامة، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يحمل هذا اللواء إلا بأيدي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. النبي يسأل: متى نصر الله؟ ونحن نسأل متى نصر الله في هذا الزمان الذي رأينا فيه الحرب على كل ما هو يمد إلى الإسلام بالظلم. هذه تمنع إقامة المساجد، وهذه تمنع إقامة المعابد، وهذه تمنع الحجاب، وهذه تريد استفتاءً على عودة الأطفال، وهذه تريد ولكن الله جل وعلا يفعل ما يريد. عباد الله، إن النبي يريد منا أن نثق في كلام الله جل وعلا، وأن نثق في كلامه صلى الله عليه وسلم. فبثقتنا في كلام ربنا وفي كلام نبينا صلى الله عليه وسلم يتجدد الأمل في قلوب أتباع محمد إلى يوم القيامة. استمعوا إلى الحديث المطلق، وهو يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه، يقول الحديث: إن الله توالي الأرض، إن الله توالي الأرض، أي جمع لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما سوي لي منها. هذه أول المبشرات بالنصر والتمكين لدين الله جل وعلا في أرض الله. فلا دين إلا هذا الدين الذي ارتضاه الله رب العالمين لنفسه، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين العظيم الذي قال عنه الرب جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الدين الذي قال الله عنه: إن الدين عند الله الإسلام. فيا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كل ما نريده من حضراتكم في هذا اليوم المبارك أن تخرجوا وقد عادت الثقة إلى قلوبكم في نصرة دينكم ونصرة نبيكم ونصرة قرآنكم، بناء على ما سيكون من كلام الله جل وعلا ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله توالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما سوي لي منها. فما من مكان على وش الأرض إلا وسيدخله هذا الدين الإسلامي بإذن الله جل وعلا. أبى من أبى وقبل من قبل. ومن هنا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر، احفظوا هذا الكلام، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وليتمن الله تعالى هذا الأمر، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. هل يوجد مكان على وجه الأرض ليس فيه ليل أو ليس فيه نهار؟ حاشا وكلا. إذن هذا الدين دينكم أنتم سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها بإذن الله جل وعلا. ليبلغن هذا الأمر، أي هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز الله به الإسلام، أو ذل يذل الله به الكفر. فيا معاشر المسلمين، ها هو النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يتوسد بردة له في ظل الكعبة في مكة، وكان ذلك قبل الهجرة وفي مستهل الدعوة الإسلامية، والصحابة يعذبون عذابا شديدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذى إيذاء شديدا، حتى خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لسانه من فمه الشريف وكادت روحه أن تخرج من جسده بسبب هذا الخلق. وضع على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يدي الله النجاسات. الصحابة رضي الله عنهم فتحت بطونهم وسملت عيونهم وقطعت آذانهم وفروجهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. النبي يتوسد غرفة له في ظل الكعبة، فيأتيه رجل من الصحابة الذين أوذوا إيذان شديدا يقال له خطاب بن الأرب رضي الله عنه، يقول يا رسول الله ألا تستغفر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ يريد أن يقول يا رسول الله لقد رأيت ما نزل بنا من عذاب وإيذاء، ادعو الله لنا استنصر لنا ربك جل وعلا. فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رفع النبي يده وقال اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين كما نقول في زماننا هذا؟ ولا نرى نصرا للإسلام ولا عزا للمسلمين، لا، ولكن النبي أراد أن يعلم الأمة الثبات على الحق، الثبات على الإيمان، الثبات على اليقين بأنه لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى كان الرجل كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل أي المؤمن فتحفر له حفرة في الأرض فيوضع فيها ويؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق راسه فيشق إلى نصفين حتى يقع شقاه على الأرض ويمشط لحمه ما دون لحمه وعظمه بأمشاط الحديد لا يصده عن دينه، لا يصده ذلك عن دينه. والله يقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وهو ليس بحاجة لقسم، يقول والله والله ليتمن الله هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله أو لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون، هذه قضيتنا ولكنكم تستعجلون. فيا معاشر المسلمين أعيد الثقة إلى قلوبكم بأن المحنة عن الأمة ستزول بإذن الله جل وعلا، هذه المحن وتلك الإحن ستزول بإذن الله جل وعلا إذا عادت الأمة إلى ربها جل وعلا وتحاكمت إلى هدي حبيبها محمد صلى الله عليه وسلم. يقسم الحبيب المصطفى فيقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار. هذا الدين سيدخل إلى كل مكان بإذن الله رب العالمين. وأضرب لحضراتكم مثلين على هذا الأمر حتى نرى أن الله عز وجل كيف كان يثبت النبي والصحابة رضي الله عنهم في أشد مواطن الضعف والذلة والاستكانة والخوف. يبدد الله عز وجل كل ذلك بالأمن والأمان والعزة والتمكين. في مواطن الضعف تأتي القوة، في مواطن الذلة تأتي العزة، في مواطن الفقر يأتي الغنى. في غزوة الأحزاب تكاثفت قوى الشر في 10,000 مقاتل يريدون استئصال دين الإسلام من المدينة المنورة، ويريدون القضاء على حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. فتحركت جحافل الطغيان إلى المدينة المنورة، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد استشار الصحابة وأخذ برأسه سلمان الفارسي بحفر الخندق. بينما هم كذلك في أيام شديدة البرودة وفي ضعف قد أنهك العمل أسباب الصحابة ومعهم النبي، وفي جوع شديد جدا حتى أن الصحابة ربطوا حجرا على بطونهم من شدة الجوع، فاشتكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشف النبي عن بطنه فإذا به قد شد على بطنه 3 أحجار، رضي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة. بينما هم يبحرون إذا بصخرة عادية كأود وقفت أمام إتمام حفر الخندق، فشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا وقد حمل معه معوله ورفعه وقال بسم الله وضرب الصخرة ضربة واحدة تفتت ثلثها، فقال صلى الله عليه وسلم: أريد من حضراتكم أن تستوعبوا هذا المنظر، جحافل الكفر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، الجوع شديد، البرد قارس، الصحابة منهكون في موطن يخافون على أنفسهم وأعراضهم ودينهم. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بمعوله الصخرة ضربتين فتفتت ثلثها، فقال: الله أكبر، لقد أعطيت مفاتيح الشام وإني والله لأنظر إلى قصورها الحمر الساعة. الله أكبر. في هذه المحنة وفي هذا الابتلاء وفي هذا الاختبار وفي هذه الأحوال تأتي البشرى من الله جل وعلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من بعده بتمكين دين الله جل وعلا، وبأن الله لا يتخلى قط عن هذا الدين وإن تخلى عنه أصحابه. قال: الله أكبر، لقد أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأنظر إلى قصورها الحمر الساعة. فتح الله له باقة إلى الغيب، فرأى قصور الشام الحمر. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم معوله وضرب الحجر ضربة ثانية فتفتت الثلث الثاني، فقال: الله أكبر، الله أكبر، لقد أعطيت فارس ولم يكن مفاتيح فارس أي إيران، لقد أعطيت فارس، هذه الأرض التي يعبد فيها النار من دون الله جل وعلا لا بد أن تعود إلى توحيد الله جل وعلا، لقد أعطيت فارس وإني والله لأبصر قطر المدائن الأبيض الآن الآن. ثم رفع معوله وضرب الصخرة الضربة الثالثة فتفتت ما بقي منها، فقال: الله أكبر، لقد أعطيت مفاتيح اليمن وإني والله لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا. فكانت هذه دلالة قاطعة على أن دين الإسلام سيسود هذه المناطق كلها بإذن الله جل وعلا، وقد كان. فإن نبينا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. بشر النبي صلى الله عليه وسلم في عز المهنة بفتح الشام واليمن والعراق ومصر والقسطنطينية والرومية والأعجب من ذلك معاشر المصريين أنه لم يدعو ولم يوصي لشعب من الشعوب الإسلامية إلا بكم. فيقول صلى الله عليه وسلم: إنكم تتفتحون مصر أرض يسمى فيها الخيرات، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. صلى الله عليك يا رسول الله. يوصي بنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نحن أخذنا بوصيته؟ هل علمنا بوصيته؟ لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم انبثق في الأرض وخرج منها ونظر في وجوه أتباعه لأنكر وجوههم. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كاسرة بغض العتاب، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. رجال اشتغلوا بكل ما يخالف الله عز وجل ويخالف نبيه صلى الله عليه وسلم إلا من رحم ربي. أوصى بنا النبي صلى الله عليه وسلم، بشر بفتح مصر، ولله الحمد فتحت مصارة إسلامية وتتظل بإذن الله جل وعلا إسلامية إلى أن تقوم الساعة. فثقوا معاشر المسلمين في كلام ربكم وفي كلام نبيكم. الموقف الثاني الذي يبرهن على أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأن دينه منصور بإذن الله جل وعلا إلى يوم القيامة وإن انهزم المسلمون، في يوم الحديبية، يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه 3000 من الموحدين للعمرة. خرجت قريش عن بكرة أبيها لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام. حدثت مناقشات ومداولات، انتهت بصلح الحديبية الذي كان من بنوده فيما يرى الناظر إشعافا بالمسلمين، ولكن النبي قبله، ولكن النبي قبل هذا الأمر. فلما انتهت المفاوضات أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحلوا من إحرامهم، فإذا بالصحابة يرفضون أن يحلوا إحرامهم بعدما قال النبي 3 مرات. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا على أم سلمة، وكانت قد خرجت معه في تلك العمرة أو إلى تلك العمرة، فشكى لها ما حدث من الصحابة رضي الله عنهم وكيف خالفوا أمره للمرة الأولى، فأشارت عليه رضي الله عنها بأن ينحر هديه وأن يتحلل وأن يطلب الحلاق ليحلق شعره ولا يكلم أحدا. ففعل النبي ذلك، فقام الصحابة وتحللوا وذبحوا وتحللوا بفضل الله جل وعلا. أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه غضبان، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعجبه تلك البنود التي اتفق عليها النبي مع الكفار، فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، لم نعطي الدنية في ديننا؟ لم نعطي الذلة والمهانة في ديننا؟ لم نعطي الدنية في ديننا؟ ألست كنت تحدثنا يا رسول الله أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: نعم. العام؟ أقلت لك العام؟ قال: لا. قال: إنك ستأتي إليه وتطوف به بإذن الله جل وعلا كما قال. الشاهد، لما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: يا رسول الله، رسول الله لما نعطي الدنية في ديننا؟ انظروا الى اجابة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى واحفظوها وسجلوها في قلوبكم قبل عقولكم، فان فيها الثقة في كلام الله وفي قدرة الله على نصرة هذا الدين باذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب، لم يكن يا عمر، قال يا ابن الخطاب اني لرسول الله، اني لرسول الله ولست اعصيه، وانه لناصري ولن يضيعني ابدا. الله اكبر، الله اكبر. هذه ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في ربه، فيجب ان تكون ثقتنا في ربنا كذلك. يا ابن الخطاب اني رسول الله ولست اعصيه، وانه لناصري ولن يضيعني ابدا. فلم يرد الى عمر هذا الكلام، فترك النبي وذهب الى ابي بكر رضي الله عنه، فقال له مثل ما قال للحبيب المصطفى، قال يا ابا بكر ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال نعم. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال نعم. قال فلم نعطي الدنية في ديننا؟ فسبحان الله، ألهم الله عز وجل أبا بكر أن يجيب بكل ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع. فقال يا عمر إنه رسول الله ولن يعصيه، وإن الله لناصره ولن يضيعه أبدا. يا عمر إلزم غرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تموت. فإذا بالله جل وعلا ينزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم عمر فقرأ عليه آيات سورة الفتح، فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا رسول الله والله إنك لعلى الحق. انظروا معاشر المسلمين إلى ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربه، وانظروا إلى ثقة الصحابة رضي الله عنهم في ربهم، حتى نكون على ضربهم ونعمل بما عملوا به. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين وأن يدمر الكفر والكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض ومهد وقسم الأرزاق على خلقه فلم ينسى منهم أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكتب الله تعالى به الأمة، فكان خير معلم وخير قدوة. صلوا عليه وسلموا تسليما أيها المسلمون الأكارم، امتثالا لقول ربكم جل وعلا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، معاشر المسلمين الأفاضل، هذه مواقف من سيرة الحبيب المصطفى، وهذه أحاديث من أحاديث النبي المجتبى، تبث الثقة في قلوب أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إن أرادت الأمة أن يمكن الله عز وجل لها في الأرض، فعليها أن تستجيب لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أي عليها أن تحكم كتاب ربها وسنة نبيها، كما قال ربنا عز وجل موضحا ذلك في كتابه، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم